والدلالة أيضا دلالة على أمر خفي وهو الحكمة من صحة البيع، هذا أمر خفي، فلا نعلق البيع بظهور الحكمة وهو وجود التراضي إلا بما يدل عليه صراحة وهو الإيجاب والقبول. لا بد أن يقول إيجاب صراحة، بعت وشريت، أو ما دل أو ما يدل عليهما من لفظ الإيجاب والقبول، كل ما جاء لفظ الإيجاب والقبول من وجود العقد. قلنا طيب دلنا لو أنه مثلا قال تبيع هذه، قال نعم واشترط بصيغة الاستفهام وأخذ، قال شريت، ما قال ذاك بعتك؟ قالوا ما يصح، قال لابد يقول. وإن كنا نقول إن الصحيح إذا دل إذا دل التساوي بينهم على التراضي فإن يجوز أن يأخذ السلعة ولو لم يوجد جميع الصيغتان من إلا من أحدهما، أو لم توجد صيغة من أحدهما بل مجرد الأخذ والإعطاء، حتى في الأشياء النفيسة ما دام الشيء واضح. ونقول هذا وإن كان هو الحكمة لكن ظهور الرضا هنا منضبط واضح مخفي، وإذا ظهرت الحكمة وانضبطت فإنه لا بأس من التعدية. فنقول العلة في صحة البيع هو التراضي، والحكمة في صحة البيع هو التراضي، والتراضي علم وجوده بهذه الصيغة دلالة واضحة، فربما كانت دلالة أحيانا أقوى من دلالة بعض الصيغ التي ذكرها، فنقول إنه يصح البيع بهذه الصيغ ولو لم يقوم بالصيغ التي قرروها لأنها حكمة منضبطة وواضحة. قال ويعلل الثبوت بعدم، هم يقولون تعليل الثبوت بالثبوت يصح، تعليل العدم بالعدم يصح، تعليل العدم بالثبوت يصح، إنما خلاف الثبوت بالعدم. تقول مثلا قتلته لأنه قتل لأنه لم يصلي، لم يصلي هذا عدم نفي نفي، فقالوا لا يعلم، قال بعضهم لا يعلم، والمصنف رحمه الله وقول كثيرين يعلم الثبوت بالعدم، وقال إنه قتل لأنه لم يصلي، قتل لأنه لم يصلي، لم ينفذ يعني مثلا وما أشبه ذلك الذي يكون فيه، مع أنك قد تجعل هذا العدم ثبوتي، تقول قتلته بكفره، ما تقول عن صلاة، فإذا قلت لكفره صح لأنه كلاهما وجودي، فإذا كان وجودي موجودي صح بالاتفاق لأن لوجود الكفر. إن قلت هو من باب يعني أشبه ما يقول الخلاف هنا في بعض المواطن خلاف لفظي، إن جعلته عدميا فإنه لم يصح عند قوم ويصح عند مصنف، ويجعله وجوديا فإنه يصح. ولهذا الوجود مع الوجود مثل قلت مثلا الشرب المسكر، يعني شرب المسكر يحرم الإسكار، يعني يحرم يوجد التحريم بوجود الإسكار، هذا ثبوتي بثبوتي أو وجودي بوجودي. وكما قال مصنف رحمه الله أنه يعلل ثبوتي بعدم، والله أعلم. يمكن في بعض المسائل اللي ما يكون فيها مثلا تكون مضوبة بعض اجتهاد قد، لكن إذا على ثبوت يكون مع فيها خلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى بصر من شروط هاي العلة ألا تكون محل الحكم ولا جزء أو خاص. يقول من شروط العلة ألا تكون محل الحكم، مثاله لو قلنا مثلا بتعليل تحريم الذهب لتحريم الربا بالذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، أو لأنهما كونهما ذهبا وفضة مثلا، أو لجوهرية الثمن، قالوا هذا تعليل بمحلهما، هذا ما من فائدة، فكيف نعلل تحريم الذهب والفضة بكونهما ذهبا وفضة؟ والقول الثاني يجوز التعليل بمثل هذا، يجوز التعليل بمثل هذا ولا يضر أنها علة مستنبطة غير متعدية، يجوز أنه بعد ذلك يطلع على علم على شيء يلحق ويشبه الذهب والفضة، خاصة لمن علله مثلا بجوهرية الثمن أو بالجوهرية، فإنه مستفاد هذا الحكم. ثم أيضا أن هذا التعليل يعني القول بصحة التعليل بمحل الحكم ولو كان إلا خاصة أقرب، ودليله أيضا ما عللوا به بالعلة القاصرة المنصوصة، العلة القاصرة المنصوصة جائزة باتفاقهم، وقالوا إنها تعين على قبول الحكم. كذلك العلة الحكم المعلل في محل الحكم تعين على قبول الحكم. وقد يقال مثلا وإن لم تظهر المناسبة، يقول مكلف مكلف لعل فيه حكمة لم تظهر لي في كون إيمان في جهود الثمنية يكون ما ذهبا وفضة، فلهذا لا بأس من التعليل. هذا من جهة يعني من جهة المعنى، وإلا لا يترتب عليه شيء إلا إذا قيل أنه يلحق به غيره مما يشبه، مثل لو قيل مثلا عدة جوهرية ثمنية، مثل الآن يلحق بالذهب والفضة كلما أشبههما مما يكون ثمنا للأشياء، ولا جزءه الخاص أيضا ولا جزءه الخاص. مثاله مثلا تعليل الخارج، تعليل مثلا الخارج من السبيلين بأنه خارج النجس، خارج النجس مثلا، أو تعليل مثلا الذهب والفضة مثلا بجوهرية ثمنية كما قال أيضا جعله بعضه تعليلا خاصا. لكن لو قلنا مثلا جزءا خاص مثلا بجوهر بالخارج من السبيلين، قالوا العلة الخروج، العلة الخروج، فعلى هذا يلحق به كل ما خرج من الجسم، كل ما خرج من الجسم يكون ناقضا للوجود. الخارج من السبيلين قالوا العلة هو الخروج، أخذنا مسألة الخروج من الخارج ولم وتركنا السبيلين فأخذنا شيئا خاصا، فألحقنا بكل خارج من البدن على قول من علل بأنه ينظر إذا كان خارجا منه. قال ولا قاصرة مستنبطة، يعني أنها يقول لا تصح ألا أن تكون محل حكم على كلام صحيح. وفائدة ثبوت قاصرة بنص أو إجماع على الناس، يقول إن العلة القاصرة المنصوصة يجوز أن تكون محل الحكم. مثلا السفر علة لقصر الصلاة مع أنه خاص بالسفر، لا يقال تقصر الصلاة إلا بالسفر، ما في موضع آخر نقول إنه يلحق بالسفر أن ما تقصر الصلاة إلا بالسفر مثلا. وهكذا مثلا غيره مثلا مما يلحق به مثلا مثل لبس الخفين، لبس الخفين والمس عليهما من ربما يعدله مثلا بالمشقة في نزعهما، ولا يلحق بالخفين شيء آخر يمسح يمسحان، ما يمسح إلا الخفين وإن لم لا يمسح إلا الخفان على إذا دخلنا بهما قدمين، وإن لم يكن بهما جرح ولا شيء فهو حكم خاص، مع ذلك نعلله. ومع ذلك هذا الحكم وهو مثلا عند لبس الخفين أو مسألة قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر لا بأس أن نعلله ونقول إنه مثلا العلة في قصر الصلاة المشقة، العلة مثلا في لبس الخفين مثلا هو وجود المشقة. قال وهذا فيه فائدة أنه تعرف المناسبة، نعرف المناسبة من العلة من قصر الصلاة، ومعرفة المناسبة فيها فائدة، منها أولا منع الإلحاق، لا نلحق بها غيرها، هو خاص بالسفر، علة القصر هو السفر، علة القصر هو السفر، يعني علة لكن حكمته هو المشقة، لكن العلة التي ثبت الإجماع ما هي السفر، هذه العلة حتى. فعرفنا علة القصر والسفر، علة المس هو لبس الخفين بشرطهما، لكن المشقة هي الحكمة، يعني انتبه حتى لا نرى. فإذا لماذا قلنا إنه لا بأس أن تكون قاصرة منصوصة وهي السفر في القصر ولبس الخفين بشرطهما في المس؟ حتى لا نلحق بهما غيرهما. وتقوية النص، تقوية النص، يتقوى النص بمثل هذا حينما تفهم علة الحكم في هذه الحال ولا تلحق به غيره. قال: وزيد زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجرها. إذا قصر الصلاة في السفر وامتثل للعلة وفهم الحكمة في ذلك وامتثل فإنه يكون مأجور. ولهذا من وإذا يحب الله أن تؤتى رخصه وأن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى لا تؤتى معصية ولا معصية، كذلك يحب أن تؤخذ بعجالة سبحانه وتعالى. قال: والنقض هذا في الحقيقة من قوادح العلل، وذكر هنا سيذكره بقوادح، ويسمى تخصيص العلة وهو عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم. هذا هو النقض. النقض هو يقول تخصيص العلة، والنقض هو قادح أو ليس بقادح، هذا موضوع خلاف. ايش معنى هو عدم اضطراد العلة؟ مثاله مثلا نية الصوم في الصوم الواجب، لا يصح الصوم الواجب إلا بنية، لقوله على إنما الأعمال بالنيات، فمن لم ينوي لا صحة لصومه. طيب، إنسان أراد أن ينقض هذه العلة وهي النية، وجوب النية، قال وجد فاتت النية في موضع مع صحة الصوم، قلنا ما هو؟ قال صوم التطوع. والصوم الذي يعرى أوله من النية ليس بصحيح، وقال وأنتم صحة صوم التطوع. إذا نقض عليه الحكم، هل هذا النقض يبطل أو لا يبطل؟ اختلف العلماء في هذا. والصواب أن يقال إن كانت العلة منصوصة فلا ينقض، وإن كانت والمصنف رحمه ذكر أقوال كثيرة، نحو 10 أقوال، وأقربها أن يقال إن كانت العلة منصوصة من الشارع فالنقض لا يلي، وإن كانت مستنبطة فانتقاض العلة وعدم اضطرادها يدل على بطلانها وأنها ليست بصحيحة. إذ لو كانت صحيحة لفردت علامة صحة العلة واضطرادها، يعني استمرارها في جميع المحال. لكن في هذا المثال نقول ليس بواجب، نقول لأن صوم التطوع من باب تخصيص العام، وإن فاتت النية لوجود الدليل على التخصيص مع فواتده، مع أن متفقون على أنه أن في الصوم أن الصوم الواجب يعني الصوم أو أن الصوم الواجب لا بد له من النية، لكن دل الدليل عليه فخصص في هذه الحال. فإذا كان في العلة منصوصة من الشارع فكون الدليل يدل على تخصيصها لا يطلقها، لكن إذا كانت مستنبطة فإن تخصيصها عدم اضطراد مع المضان. مثال مثلا علة الربا في الذهب والفضة، المذهب يقولون كونها موزون جنس، إذا كل موزون لا يجوز بيعه بجنسه، لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا، ولا يجوز بجنس آخر موزون نسيئة. الذهب والفضة قالوا عندنا مثلا الوزن مع الجنس، الوزن مع الجنس، إذا كان الجنس واحدا مثلا الذهب والفضة على هذا الحكم في الحديد وما أشبه ذلك لأنه موزون، وسائر الموزونات مثل اللحم على هذا ما يجري الربا بين اللحم وسائر الموزونات والذهب والحديد، كل موزون يجري كل ما كان موزونا. طيب قلنا له: ألستم تقولون الذهب والفضة يجوز إسلامهما في الموزونات؟ يجوز الإنسان يشتري حديد موصوف إلى مدة معينة ويقدم الذهب والفضة حالا والحديد مؤخر، والقاعدة أن لبى النسيئة ما يجوز فيها إذا كان موزونين. قلنا العلة انتقضت وأنتم أجزتموه تجيز، ولهذا أجمع العلماء على جواز إسلام الموزونات بالذهب والفضة، أجمعوا فإجماعهم على جوازه حتى الذين يعلنون طبعا يدخلوا في الذين يعلنون يعني محل إجماع. فقال هذا مستثنى لأنهما قيم الأشياء. فقول كونكم تجوزون أنه يسلم الذهب والفضة في الموزونات للموزونات دليل على أن التعليل بالوزن ليس بصحيح. فانتقاض العلة في هذا الموطن والإجماع على صحة إذن يدل على حدثة صحيحة فهي منتقضة. وهذا مما استدل به جمع العلم على عدم تعليل صحة تعليل الذهب والفضة بأنهما موزون جنس. ولهذا كان الصواب القول إما أنه الوزن مع الطعم أو كونهما ثمن الأشياء. يقول الوزن مع الطعم يعني كونه موزون وأن يكون الموزون مطعوما وأن يكون المطعوم موزونا. فإذا قلنا مطعوم موزون يرد على مذهب الشافعي، وإذا قلنا الموزون مطعوم يرد على مذهب أحمد رحمه. ولهذا في رواية أحمد رحمه الله وسار صاحب المغني أنه يقول ما اجتمع به الكيل أو الوزن مع الطعام فيه الربا رواية واحدة رواية واحدة. فلهذا قلنا إن النقض يرد على العلة المستنبطة لا على العلة المنصوصة. قال ولا يقدح مطلقا، مبارك الله صلى الله عليه وسلم لا يقدح مطلقا سواء كان مستنبطا أو منصوصا، ويكون حجة في غير ما قص يعني باب تخصيص العام كما سبق. والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل. التعليل لجواز الحكم هذا مثل تعليل الفقهاء، يعني هذا هو يضرب مثال على تعليل الفقهاء الله عليه. التعليل لجواز الحكم قل لا ينتقض بأعيان المسائل مثاله وذكره صدق رحمه الله قوله مثلا الصبي حر فوجبت الزكاة في ماله. الصبي حر فجوجب الزكاة كما تجب الزكاة في مال الحر. قالوا مثلا قولكم تجب الزكاة في مال ينتقض بغير الزكوي، مثلا بيته سيارته أداته ما تجب فيه الزكاة. قالوا كونكم توردون مسألة أو مسائل لا يجب فيها الزكاة لا يعني نحن نعلم، يعني هذا عند تعليل الفقهاء حينما يتنازعون ويعللون مثلا. وقد هذا بصرف النظر عن كون العله صحيحه وغير صحيحه، لكن الكلام بانها من حيث الجمله عله مقبوله، لكن ان كانت العله مؤيده وثابته او مؤيده مثلا باستنباط او نص مقبوله وهي من حيث الجمله يقبل التعليل. فلا تبطل بمساله اخرى والمعول على مثل ذلك يعني على صحة التعليل على صحة. أما هي من جهة أنها علة فهي تقبل في مجال النقد والرد، في مجال النقاش والأخذ والإفضال بين الفقهاء في المسائل. ولهذا قال وبنوعه لا ينتقل لبعين المسألة. مثاله مثلا يعني لو قال مثلا وهو ذكر صلى الله عليه وسلم قال لحم الإبل، يعني نريد أن نعلل نقض لحم الإبل للوضوء على من لم يرى نقضه. بعض العلماء ما يرى نقض الوضوء بلحم الإبل، ومثلا والأدلة التي جاء أولها أو ضعفها. قلنا له إذا نعلل بماذا؟ نقول مثلا لحم الإبل ينقض وهو مثلا نوع عبادة، نوع عبادة أو يفسد بالحدث. فيعني مثل مثلا عندنا الوضوء والصلاة، الوضوء والصلاة مثلا الوضوء يفسد بالحدث والصلاة تفسد بالحدث، أليس كذلك؟ تفسد بالحدث. قالوا اتفقت الصلاة والوضوء في فسادهما ماذا؟ بالحدث. إذا اتفقت الصلاة والوضوء بفساد الحدث. قالوا نلحق الوضوء بالصلاة بفساد أخرى. ما هي؟ كما أن الصلاة تبطل مثلا بالأكل، لو إنسان أكل وهو يصلي حكم صلاته عن بطل الصلاة. قالوا إذن لو أنه أكل لحم الإبل بطل وضوءه كما تبطل الصلاة بالأكل، كذلك يبطل الوضوء بالأكل. إذن هم جعلوا الوضوء، جعلوا نقض الوضوء لمحل اتفاق، وهو أنه يبطل الصلاة بالوضوء. جئنا إلى الأكل في موضع خلاف، والذين يخالفون متفقون معنا أن الأكل يبطل الصلاة، قلنا أنتم تبطلون الصلاة بالأكل. والحدث ينقضهما جميعا، الحدث ينقضهما جميعا. فقلنا إذن الوضوء ينتقض بنوع الأكل، نوع الأكل. الصلاة تنتقض بالأكل، أي أكل. فالوضوء إذن ينتقض بالأكل كما أنهما ينتقضان جميعا بالحدث، ينتقضان جميعا. طيب أورد علينا مسألة، قال طيب الطواف ما يطلب بالأكل وهو عبادة، أن تقول نوع عبادة، وجعلت الصلاة مثال، يقوم صدق بنوعه لا يتكونك تورد علي عبادة أخرى لا تنتقض بالأكل، هذا لا ينقض عندك، لأنه يكفيني فرع أو يكفيني شيء واحد أو فرد واحد من هذا النوع وهو الصلاة، وهو أنه يبطل بالأكل. فالوضوء يبطل بأكل لحم الإبل كما أن الصلاة والوضوء ينتقضان بالحدث، فلا ترد علي الطواف الذي لا يبطل بالأكل، فيقول هو لا يبطل بنوعه لا ينتقض بعين المسائل، وبنوعه لا ينتقض بعين المسائل. يعني هذا يقصد باب الحجاج حينما يحصل خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، هذا عند فرض، وبالحقيقة إذا كانت المسألة بس تعليل ما في دليل، إذا كانت مسألة تعليل ليس في دليل، فالصواب مثل هذا ينظر بهذا التعليل، إن كان التعليل مستنبط صحيح أو يؤيده مقبول، وإلا فإنه لا يرد، فقد يكون منتقضا كما سبق في علة الذهب وعلة تحريم الذهب والفضة والهوى من الكيل أو غيره، لكن هذا من باب حينما يشحل الذهن ويحصل نقاش في مثل هذا، ويولد بعض على بعض يقول أنا لا تنقض علتي في مثل هذا. قال والكسر وجود الحكمة بلا حكم، الكسر وجود الحكمة بلا حكم. مثاله مثلا الحكمة بلا حكم، الكسر يعني لا يبطل الصحيح أيضا، وجود الحكمة بلا حكم سيأتينا أيضا. يعني مثاله مثلا السفر علة لقصر الصلاة، الحكمة المشقة، أليس كذلك؟ الحكمة المشقة، الإنسان قد يسافر ونجد مشقة ويكون مترفيا، فالحكمة فالعلة مظنة الحكمة، قد توجد وقد لا توجد. لو وجدت الحكمة فلا تبطل، يعني لا تبطل الحكم. لو إذا عللنا مثلا، إذا قلنا الحكمة من القصر هو المشقة، لو إنسان قال آخر طيب العامل الذي يعمل من أول النهار إلى آخر يجد من المشقة العظيم الله به عليم، ألا يقصر الصلاة؟ وهو ما يقصر الصلاة، وهو ما يقصر. نقول هذا لا يبطل الحكم، ولا يجوز أن القصر هو، لا يجوز أن القصر. وهذا والكسر وجود الحكمة، يعني وجدت المشقة بلا حكم، بلا قصر صلاة، بلا قصر صلاة، وهذا لا يقصر، لأننا نقول إن الحكم الذي معنا ليس حكمة مجرد، لا، معها علة وهي السفر الذي مظنته الحكمة، فالحكمة قد توجد وقد لا توجد، ولهذا الصواب أنها لا تؤثر بالعلة كما سيأتي. قال ولهذا قال والنقض المقصود، قال والكسر وجود الحكمة بلا حكم، والنقض المقصود نقض بعض الأوصاف ولا يبطلانها، يعني الكسر وهو وجود الحكمة بالحكم، والنقض وهو فوات بعض الأوصاف لا يبطل الحكم. مثاله مثلا عندنا النقب وعند النقب المكسور. النقب سبق معنا، النقب سبق معنا يعني وهو وجود العلة بلا حكم، هذه وجود الحكمة بلا حكم. ها النقض وفوات بعض الأوصاف، فوات بعض الأوصاف يقول صدق رحمه الله لا يقول. مثال مثلا كما ذكر صدق رحمه الله حينما مثلا يقول الشافعي، بيع الغائب أو المجهول لا يجوز، بيع المجهول ولو كان معين، بيت مثلا المزرعة المجهولة أو السيارة وإن كانت معينة لكن البشري ما يعرف، ما يعرف عين السيارة غائبة عنه لا يجوز للغرض ولا يصح، العقد باطل. ويقولون حتى ولا في خيار، العقد باطل ولا يصح، ولا يقال للخيار مثلا وأنه إذا رآه فهو بالخيار، لا العقد عندهم باطل. عندنا بيع وعندنا جهالة، وصفا عندنا بيع وعندنا جهالة. بعض العلماء يقول من باع ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، وسدلوا بحديث ضعيف لكن قصد التمثيل من هذا. قالوا طيب أنتم تقولون إنه يجوز نكاح المرأة وإن كانت مجهولة، يعني معينة الإنسان ينكح المرأة وما يعرفها، لو كان نكح من فلان أخت فلان أو كذا ما يعرفها، تزوجها كذا معينة ولو لم يرها ولم يعرفها لكنها معينة صح في اتفاق عليها. قالوا صح العقد مع الجهالة، هو يقول هذا النقض، هذا نقض مكسور وهو فوات بعض العلم. يقول انا عللت ببيع مجهول، ما قلت نكاح مجهول، نكاح مجهول لا، قلت بيع مجهول. انت الان اخذت بعض العله ونقضته، لم تنقض العله كلها، لم تنقض العله كلها، انما قلت اوردت علي بعض العله وهو الجهاله، وهو الجهالة. والجهالة عندي لا ترد في كل شيء، إنما ترد عندي بشيء لشيء، ترد عندي في البيع ولا ترد عندي في النكاح. في النكاح العقد يصح ولا ترد عليه. فأنت حينما أبطلت ونقضت بعض الأوصاف وكسرتها، نقضتها وكسرتها، وكلامه صحيح من جهة أنه أن العقد عليها مجهول، لكن انظر إلى القيد الثاني، هل هذه الجهالة جهالة في عقد نكاح أو في عقد بيع؟ في عقد ماذا؟ في عقد نكاح. وأنا قلت إن الجهالة في عقد البيع، هذا واضح. إذن يقول هذا النقض المكسور لا يرد، كما أن الكسر لا يرد ولا يرد، والله أعلم. نقف على والعكس. قال مسلم رحمه الله تعالى: والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة الشرط إن كانت تعليل الجنس الحكم لا إن كان لنوعه. هذا في مسألة العكس، هل هو شرط أو ليس بشرط؟ مسلم رحمه الله يقول إن كان لجنس الحكم هو شرط، وإن كان لنوعه فليس بشرط، شرط إن كانت تجنس الحكم. يتضح بالمثال، شنو يقول مثلا؟ الوضوء ينتقض بالحدث، الوضوء ينتقض بجنس الحدث، الوضوء ينتقض بجنس الحدث. نقول من أحدث فليتوضأ، من لم يحدث فلا يتوضأ، ينعكس، لأنه جنس الحدث يدخل جنس الحدث. فلهذا إذا كان بجنس الشيء فالانعكاس شرط. فمن، ولهذا نقول الوضوء ينتقض بالحدث، فمن أحدث فليتوضأ ومن لم يحدث فليتوضأ. إن كان لنوعه مثل شيء، وهو ما إذا كان الشيء له عدة علل، مثل الوضوء ينتقض مثلا بأكل لحم الإبل، بالبول، بخروج الريح، هل هذه الأنواع لو قال إنسان من أكل لحم الإبل انتقض وضوءه، هل نقول من لم يأكل حمل لحم الإبل لا ينتقض وضوءه؟ هل يصلح هذا؟ لا، قد ينتقض بنوع آخر. إذن إذا كان بالنوع وهو ما إذا كان تحت علل متعددة فإنه لا ينعكس، لأنه وإن لم ينتقض بهذه قد ينتقض بشيء آخر، إذا ما ثبت هذه العلة ثبتت العلة الأخرى. ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة وصورة بعلتين. يجوز تعليل الحكم بعلل مثل مثلا نقول عمرو قتل لردته وزيد قتل قصاصا ومحمد قتل لأنه زنى وهو محصن وما أشبه ذلك، قتل فلان للردة وشخص آخر قتل لأنه قتل إنسان شخص قصاص وقتل شخص ثالث لأنه زنى وهو محصن. إذن تتعدد ويجوز تعليل الحكم بعلل. الحكم القتل، الحكم القتل قد نعلله بأشياء، قد نعلل القتل مثلا بالردة، قد نعلل القتل مثلا بالقتل قصاص، وقد نعلل القتل بكونه زنى وهو محصن. إذن هذا لا إشكال في صحته، وهو تعليل الحكم بعلل متعدد. يجوز تعليل الحكم بعلل كل صورة بعلة، يعني تعدد العلل مع تعدد الصور، تعدد العلل وتعدد الصور، يعني هذا شخص قتل لكذا وشخص آخر قتل لكذا وشخص آخر، فتعدد العلل وتعدد الصور. وصورة بعلتين، صورة واحدة بعلتين. مثلا الحي، مثلا قلنا مثلا الوطن يمتنع لأمور، قد تكون المرأة حائضا فيحرم وطنها، وقد تكون محرمة، فنقول يجوز تعليل تحريم الوطن بكونها حائضا وبكونها محرمة. فيجوز تعليل حكم واحد أو صورة واحدة بعلتين، صورة بعلتين مثل هذه المسألة. وبعلل مستقلة، مثل مثلا نقول ينتقض الوضوء مثلا انتقض وضوءه بأكل لحم الإبل، ثم بعد ذلك أحدث بالريح، ثم أحدث بخارج من السبيلين، كلها علل مستقلة، وكل علة تكون سببا في انتقاض الحدث، وكل واحدة علة لا جزء علة وحكم، وكل واحدة من هذه الحقيقة، يعني كون مثلا نقول مثلا إن حرمة الوطء لأجل أنها حائض، وحرم الوطء لأجل أنها محرمة، فتحريم الوطء نقول علة كما نقول جزء علة، ونقول اجتمعت العلتان فقويتا على تحريم الوطء، لا نقول كل واحدة علة، ولهذا لو فردت إحداهما كانت علة مستقلة. وحكمين بعلة إثباتا ونفيا، كذلك يجوز إثبات حكمين بعلة إثباتا ونفيا، مثله مثلا نقول لو سرق إنسان، السرقة توجب مثلا قطع اليد وغرم المال، من سرق فوجب عليه أمران، كونه يجب قطع يده وماذا وتغريم المال، فهو ثبت به أمران. قال وحكمين، الحكمين ما هما؟ قطع، الحكم الأول هو القطع، والحكم الثاني ما هو؟ تغريم المال. والعلة ما هي؟ السرقة، علة واحدة. إثباتا، هل أثبتنا قطع اليد وأثبتنا تغريم المال بهاتين؟ ونفيا مثل انتفاء الصلاة وانتفاء الصوم لوجود ماذا؟ الحيض، لوجود الحيض مثلا، أو انتفاء الصلاة وانتفاء مس المصحف لوجود الجنابة أو الحدث مثلا، أو انتفاء مثلا الصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن للجنابة، ثلاث أمور، لا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف ولا يصلي، فانتفت هذه الأمور بهذا في النفي والإثبات والنفي. قال ومن شروط أيضا ألا تتأخر علة الأصل حكمه، هذه مسألة خلافية، المصنف رحمه الله يقول يعني عند الأصوليين هل تتأخر علة الأصل حكمه؟ مثاله مثلا لو أن علة الولاية على الصغير الصغر مثلا، ولي إنسان على صغير، أو الأب ولاية الأب على الصغير مثلا، نقول هذا الصغير لك عليه الولاية، حدث له جنون مثلا جنة، هل نقول تثبت الولاية بالجنون؟ هو يقول لا نقول ثبوت الولاية عليه بالجنون، لا، قالوا لأن الولاية ثابتة قبل ما ثبتت، ثابتة في الصغر، فكونك تجعل الجنون علة للولاية يقول لا، العلة علة الولاية ثابتة، فهذه علة متأخرة، علة متأخرة، لأن شلون تجعل العلة لمعلوم متأخر؟ يعني علة الولاية ومعلومها متأخر وهو الجنون، والولاية ثابتة قبل. ويقال أيضا ممكن يقال لا يمتنع، خاصة نقول يجوز أنه يثبت الحكم بعلتين، فنقول ثبت بعلة الصغر المتقدمة وتأكد الحكم بالعلة المتأخرة وهي علة الجنون، وألا ترجع عليه بإبطال. أيضا من شروط العلة ألا ترجع على النص بإبطال، وهذا واضح. مثاله مثلا لو أن الإنسان استنبط من النص علة تبطل النص، تبطل النص، نقول هذا ما يصح ولا يجوز إبطال استنباط وألا ترجع عليه بإبطال. مثاله مثلا لك الأحناء مثلا في مثلا الشات مثلا في أربعين من الغنم مثلا، تجب وجوب الشاة مثلا، لو قيل إن العلة الحاجة فيجب قيمتها، الأحناف بعضهم يقول تجب قيمة الشاة، ما تجب الشاة، قلنا لماذا؟ قال لأن العلة هي الحاجة، فاستنبطوا من النص ما هو علة، استنبطوا من النص وهو أن القصد من الشاة هو سد الفاقة والحاجة مثلا، نقول هذا العلة المستنبطة رجعت على الأمر المنصوص والشاهد بالإبطال، وما عاد عن نصب الإبطال، وإن كان المقصود في الحقيقة من الشاة سد الحاجة هذا المقصود، لكن الواجب شاة، فأنت إذا استنبطت من نص شيء عن الإبطال فهو باطل فلا يجوز. فلهذا يشترط أن لا تكون المستنبطة تعود عن نصب الإبطال، لأنها إذا عارف عن نصب الإبطال في الحقيقة بطلت العلة المستنبطة، لأن استنبطت من شيء فأصلها بطل فالمستنبط باطل، لكن نحن نقول الواجب الشاة والحكمة فيها والقصد منها هو سد حاجته وسد خلته، فهذا هو الواجب عند وجودها وتيسرها، وألا ترجع للبطل. وفي قول نعم في قول ولا بتخصيص، في قول ولا بتخصيص، يعني في قول كان يشير إلى التضعيف، يشير إلى تضعيف، وفي قول ولا بتخصيص، يعني عندنا عندنا مستنبطة لها ثلاثة أحوال، حال تعود عليه بالإبطال، حال تعود عليه بالتخصيص، حال تعود عليه بالعموم. إذا عالت على العلة، إذا عالت على النص بالإبطال بطلت ويجب إبطالها، إذا عالت على النص بالتخصيص فإن كان التخصيص معنى واضحا وظاهرا فالأظهر أنه لا مانع أن يستنبط من النص ومن المعنى شيء يخصصه، لأنه في الحقيقة نوع دليل، وأنت ما أبطل النص عمل به لكن خصص عمومه بدليل وهو الاستنباط. ذكروا عليه مثلا مثال قلت على أو لامستم النساء، على قول من قال مثلا إنه يجب في المس الوضوء، المس الوضوء، من يعني من لامس امرأة يجب الوضوء، النص عام، النص عام مثلا عند على قول الشافعية النص عام، هل يجب؟ طيب هل لو لمس ذات محرمة؟ قال الشافعية لو لمس ذات محرمة فلا يلتقي وضوءه، لماذا؟ قالوا لأن القصم اللمس هو التي تمس لأجل الشهوة، وهذا لا يكون إلا في الأجنبية أو في زوجته، أما لو تمحرم فلا، فاستنبطوا بنص معنى يخصصه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الذي هو نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وحديث في ضعف، ظهر النص أنه لا يجوز أن تبيع لحم بأي حيوان، لو إنسان قال عن هذه 10 كيلو عطني فيها شاة، هذه 100 كيلو عطني فيها بعير، هذه 150 كيلو أو 100 كيلو عطني فيها بقرة، ظهر النص عام في كل حيوان، في كل حيوان سواء كان لحم مأكول أو غير مأكول، وهذا فيها خلاف كثير، لكن نحن لا نتعرض لها المسألة خلاف، ليس القصد، لكن القصد والتمثيل. فهم يقولون قول لها عن بيع اللحم بالحيوان عام في كل حيوان حتى غير المأكول، لو قال هذا إنسان هذه مثلا 100 كيلو بهذا البغل، أو بهذا الحمار، لكن قالوا نحن نستنبط من النص معنى وهو أن المقصود منه هو المأكول، فالنص خاص فيما يؤكل، فنهى عن بيع اللحم بالحيوان أي نهى عن بيع اللحم بالحيوان المأكول، أما غير مأكول فهو غير مراد، لأن اللحم مأكول، فالقاف الغالب أنه يريد به شيئا مأكولا، فلهذا استنبط من نص معنى يخصص. أما معنى يخصصه والمصنف قال وفي قولك أنه شيء ضعيفة، أما ما عاد على النص بالتعميم فأيضا فهو صحيح. مثاله مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي هو غضبان، هذا خاص بالغضبان، لكن لا شك أنه ظاهر وواضح أن القصد من نهي القاضي أن يحكم غضبان لأن الذي يغضب ماذا يتشوش فكره ويحصل عنده عدم تركيز وعدم ظهور لحدود الخصمين، فربما حكم بغير الحق وربما حكم ظلم أخ، فأمر أن يحكم وهو في حال ماذا مطمئن مستقرة. ألا نفهم من هذا النص أنه يلحق بالغضبان ما هو مثله أولى منه، أليس كذلك؟ يلحق كل إنسان، إذن نقول العلة هو تشوش الفكر. فلو أن إنسان مثلا اشتد فرحه بشيء، قاضي اشتد فرحه بشيء، نشوة فرح، قد تكون نشوة الفرح شد من غضب، أو مثلا شدة جوع أو شدة ظمأ، فقد تفقده شيء من الانتباه، فلهذا عممنا النص من جهة العلة واستنبطنا من النص علة تجعله ماذا عاما وليس خاصا في حال غضب. وألا تخالف نص، وفي قول ولا بتخصيص، نعم، وألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، وألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل. مثلا لو كان عندنا مثلا علة، عندنا مثلا مسألة لها أصلان، ربما شبهت بهذا الأصل ربما شبهت بهذا الأصل، تعارض فيها أصلان، لو قال إنسان مسح الرأس ركن في الوضوء والوجه ركن في الوضوء، والوجه يشرع تكرار غسل الثلاثة فيشرع تكرار المسح ثلاثة مثلا، قلنا هذا له معارض. قال ماذا؟ قلنا الخف يمسح ولا يشرع تكراره، وربما كان أمس بالرأس منه بالوجه لأن هذا مسح وهذا مسح، فهذا معارض أو له شيء معارض، فهي علة لا تصح فلا تصح. وأن لا تخالف نصا ولا إجماعا، وهذا واضح، ولهذا يسمونه فساد الاعتبار، سيأتينا في القوادح أن من قوادح العلة أن تكون ماذا مخالفة للنص أو مخالفة الإجماع فهي باطلة. وأن لا تتضمن زيادة عن النص، هذا موضوع خلاف فيما إذا تضمنت العلة زيادة عن النص، استنبطنا مثلا علة تزيد عن النص، مثل قول نهى عن بيع الطعام بالطعام مثلا، مثال لو قال إنسان نهى عن بيع الطعام بالطعام وأن يكون يدا بيد، يعني العلة في بيع الطعام بالطعام في المطعوم، في المطعوم علة كونه مطعوم، وأنه اشترط أن يكون يدا في يد، لو في إحدى الروايات مثلا ما ورد يدا في يد، يدا بيد قلنا زدت شيئا ليس في النص، فلهذا قالوا ألا تكون موجودة في النص. والأظهر والله أعلم أن المستنبطة أنها كالمستنبطة إن كان لها دلالة من النص ولا أو لا تخالف النص، هذا أحسن، إن كانت المستنبطة لا تخالف النص فلا بأس، فإذا كنا إن نقول إذا كانت المستنبطة لا تخالف النص وهي مستنبطة جميعها، فكونها إذا كان جزء علة وهي لا تخالف النص من باب أولى أنها أيضا تقبل ولا ترد، وأن يكون دليلها شرعيا، هذا سبق معنا أن يجوز أن يكون الدليل يجوز أن يكون الدليل مثلا من جهة اللغة، القياس من جهة اللغة كما سبق معنا في قياس النبي وأنه يسمى خبرا وأنه يحرم بعموم الأدلة التي جاءت بتسميته خبرا، فعلى ربما كان شرعيا وأنه يكون قياس في اللغات، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه. كذلك إذا كان مثلا يعم حكم النص مثلا بعمومه أو بخصوصه، لو مثلا قال إنسان الربا مثلا يحرم الربا لو قال يحرم في على مذهب الشافعية في أنه العلة الطعام، العلة كونه مطعوم، لو قال يحرم الربا في التفاح أو في الخضر والفواكه لأنه ملحق بالبر، والبر نقيس التفاح على البر، والبر مطعوم فيكون التفاح محرما لأنه يشبه البر من جهة المطعوم، يقول هذا يعمه دليل الفرع وهو أنه نهى عن بيع الطعام، نهى عن بيع الطعام، فهو داخل في عموم النص، داخل في عموم النص. فلهذا نقول كونك تستدل بالدليل أولى من استدلاله، هذا سبق معنا، هذا سبق معنا، قلنا الاستدلال بعموم الدليل على التحريم بدون القياس، بدون القياس. نعم. وأن تتعين وأن لا تكون وصفا مقدما. نعم. ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه، أو مثلا بخصوصه، مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث يروى في ضعف ذكر مصنف من قاع أو رعف، مثلا من أصابه قيء أو رعاف، أصابه قيء أو رعاف، هذا استدل به مثلا بأن خروج الرعاف ينقض الوضوء، هو حديث ضعيف لكن لأجل البيان. لو قيل مثلا إن الرعاف خارج، إن مثلا إنما خرج مثلا من الجسد من الدم من غير الأنف، وما خرج من اليد من البدن من قيح وصديد ناقض الوضوء، كنا شدا قالوا لأنه يقاس على الخارج النجس، إنه خارج البدن، خارج البدن فيكون ناقضا، يكون ناقضا نقيس عنه. فصلي يقول لا، يقول عندنا دليل آخر خصوص قوله من أصابه قيء أو رعاف يدل على أن جنس الخارج ينقض، فنلحقه بجنس الخارج هذا ولا نقيسه على الخارج من السبب، بل نقول إن هذا الدليل يدل عليه. وأن تتعين أيضا يشترط، هذا من ضوابط من شروط العلة، سبق معنا أن تكون وصفا وأن تكون العلة منضبطة، منضبطة وألا تكون شائعة، معنى أن تكون علة معينة، ما نقول مثلا علة الربا كذا أو كذا، علة انتقاض الوضوء المس أو الحدث، لا، لابد أن نعين. فلو أن الإنسان مثلا قال مثلا مس ذكره لشهوة، هل نقول مثلا علة مثلا هي المس الذكر أو المس لشهوة؟ لا، نقول لابد أن تكون العلة مقدرة معينة. وهذه المسألة الأظهر فيها ينظر في العلة، إن كانت العلة المعينة إن كانت صحيحة فلا بأس. مثال مثلا في العلل في الربا، في الربا مثلا اختلف العلماء في الربا والعلة فيه، فإذا جئنا مثلا إلى شيء مثل القمح مثلا أو مثل الرز، هو ربا، هو فيه الربا على جميع الأقوال ولم تخرج العلل عنه، فإذا كان الشيء المعلل علة صحيحة على جميع الأقوال ما في مانع أن نقول مثلا هذا المأكول يجهم فيه الربا لعلة كذا أو لعلة كذا لكذا، لأن جميع العلل هذه، لأن ما عللناه به لا يخرج عن هذه العلة، لكن إذا كان علة منها باطلة أو لا تصح أو يمكن يعني خروجها فلا، أما إذا كانت اجتمعت العلل في هذا الشيء إن العلة هذا وعلة فلا بأس، فلا بأس. مثل مثلا ما نقول إنه انتقض الوضوء لعلة أكل اللحم، لعلة خروج خروج الخارج وما أشبه ذلك فلا بأس. أما إذا كنا لا ندري ما هي العلة، ما ثبتت عندنا العلة، فلا نقول هذا يحرم إلا بعد مثل شيء مثلا التفاح مثلا، لو قال الإنسان هذا احتمال في الربا لعلة الطعم أو لغيره، نقول لا، لابد أن تثبت التحريم بشيء واضح فتجزم علة الطعم، وإلا فلا، فلا بد أن تكون معينة، هل هو الأصل، ولا تكون وصفا مقدرا. والقول الثاني لا بأس أن تكون وصفا مقدرا، ولهذا يقولون دائما الفقهاء يجعلون العلة وصفا مقدرا. مثال مثلا يقولون الحدث وصف مقدر في البدن، قائم بالبدن، وهذا وصف مقدر، وهذا لا بأس به أن نعلل نقول الحدث الذي ينتقض به الوضوء وصف مقدر يعني قائم، وإن لم يكن شيئا معينا. وقد تكون حكما شرعيا مثل قولنا مثلا ما صح طلاقه صح ظهاره، مثل قولنا مثلا ولا تجد مثلا بعض النساء الخلافية لو أن إنسان بيس الأسبوع هل يستصح إمامته؟ اختلف العلماء في هذا، بعض العلماء يقول لا تصح إمامته إلا بمثله،